بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تحت باب ذم الخوارج، لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله عز وجل ولرسوله صلى الله وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين، وقد حذرنا الله عز وجل منهم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله عليهم. ثم قال: باب ذكر السنن والآثار فيما ذكرنا. عن جابر رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من حنين، وفي ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني بيقرأوا بإيه؟ بلسانه فقط، بلسانه فقط، أما كونه ينتفع، كونه يأتمر، كونه ينتهي، هذا منه إيه؟ بعيد. ومن يعدل إذا لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت بضم التاء على الفاعل، ولا لقد خبت وخسرت بفتحها للمخاطب. اكتب عندك رقم، لقد خبت وخسرت، خد رقم فوقها وفي الهامش اكتب. روي هذا اللفظ، يعني روي بالفتح والضم، روي بالفتح والضم، لقد خبت وخسرت، ولقد خبت وخسرت، روي بالفتح والضم، والفتح أشهر، والفتح أشهر، ومعنى الضم ظاهر. أما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لقد خبت وخسرت إذا لم إيه؟ إذا لم أعدل، وهكذا كل من ولي في شيء فلم يعدل فقد خاب وإيه؟ وخسر. ومعنى الضم ظاهر، وتقدير الفتح لو قالوا بقى لقد خبت أنت وخسرت، إذا خاب وخسر ليه؟ الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل، وتقدير الفتح لقد خبت أنت أيها التابع إذا كنت لا أعدل، لكونك تابعا ومقتديا بمن لا يعدل. أنت في الظاهر من أتباعي، في الظاهر ممن يقتدي بي، فإذا كنت أنا لم أعدل وأنت تقتدي بي فقد خبت وخسرت، حيث اقتديت بالإيه؟ بالظالم. لقد خبت وخسرت حيث اقتديت بالظالم وجعلته لك اماما. قال: ومن يعدل اذا لم اكن اعدل، لقد خبت وخسرت اذا لم اكن اعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني اقتل هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: معاذ الله ان يتحدث الناس اني اقتل اصحابي. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم ترك قتل هذا الرجل ليه؟ تأليفا لعامة الايه؟ لعامة الناس، حتى لا يقال ان محمدا يقتل ايه؟ اصحابه، لان هذا الرجل في الظاهر من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد امرنا بقبول الظاهر وترك الباطن ايه؟ لله عز وجل. قال: معاذ الله ان يتحدث الناس اني اقتل اصحابي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ان هذا واصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يعني ايه لا يجاوز حناجرهم؟ قال النووي رحمه الله تعالى: فيه تأويلان. ما معنى يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم؟ قال النووي رحمه الله تعالى: فيه تأويلان، احدهما معناه لا تفقهه قلوبهم ولا ينتفعون بما تلوا منه ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق، إذ بهما تقطيع الحروف. معنى يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني بيقرأوا بإيه؟ بلسانه فقط، بلسانه فقط. أما كونه ينتفع، كونه يأتمر، كونه ينتهي، هذا منه إيه؟ بعيد. أحدهما معناه لا تفقهه قلوبهم ولا ينتفعون بما تلوا منه ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق. والإنسان لما يبقى حظه من القرآن التلاوة بالحروف، يبقى القرآن حجة له ولا عليه؟ يبقى حجة عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والقرآن حجة لك أو إيه؟ أو عليك. حجة لك إن عملت بما إيه؟ بما فيه، وحجة عليك إن كان حظ الأبعد هو أن يتلوه بإيه؟ باللسان فقط. والمعنى الثاني أنه لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يتقبل منهم. إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يمرقون من الدين، يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال النووي رحمه الله تعالى: قال القاضي: معناه يخرجون من الدين خروج السهم إذا نفذ الصيد من جهة أخرى ولم يتعلق به شيء. والرمية هي والفرض أنه أصابه، وإلى ذلك أشار بقول: سبق الفرث والدم، أي جاوزهما ولم يتعلق فيه منهما شيء بل خرجا بعده. كذلك هؤلاء الخوارج، رميت الطير بالسهم بتاعك، السهم من قوته خزق الطير فدخل من ناحية وخرج من ايه؟ من ناحية اخرى. المفروض انه يتعص دم ولا ما يتعصي؟ ايه المفروض انه يتعص دم، خد بالك. ومع ذلك السهم يعدي وما يتعص، يبقى هما برضو بيطلعوا من الدين ولا ايه؟ لم يتأثروا به ابدا. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما، اذ قال ذو الخويصرة التميمي: يا رسول الله اعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، فمن يعدل اذا لم اعدل؟ فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، اتأذن لي ان اضرب عنقه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ان له اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يعني هم مجتهدين في الايه؟ في العبادة. الخوارج من شأنهم الاجتهاد في العبادة. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء. السهم لما رمى وخزق الطير وعد الناحية الثانية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء. النصل حديد السهم، النصل حديد السهم. ثم ينظر إلى رصافه، الرصاف مدخل النصل، مدخل النصل من السهم. ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر إلى نضيه، النضي على وزن غني هو القدح، وهو السهم بلا نصل ولا ريش. طبعا السهام والرماح وأدوات الصيد القديمة دي ما عادتش ايه موجودة، وعشان كده الألفاظ غريبة عنها شوية. ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر إلى قذذه، القذذ هي ريش السهم، فلا يوجد فيه شيء. سبق الفرث والدم، سبق الفرث والدم. قال المحقق، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، يعني أنهم يخرجون من الإسلام بغتة، كخروج السهم إذا رماه رام قوي الساعد فأصاب ما رماه فنفذ منه بسرعة بحيث لا يعلق بالسهم ولا بشيء منه من المرمي شيء. فإذا التمس الرامي سهمه وجده ولم يجد الذي رماه فينظر في السهم ليعرف هل أصاب أو أخطأ. أنت في طير قدامك ست ورميته ورأيت السهم، يعني يخزق الطير ويعدي ناحية تانية، الطير طار والسهم وقع، بقيت أنت في شك فين الطير؟ مفيش طير. طب بتشوف السهم ده نضيف ولا متعص دم؟ اذا كان متعص دم يبقى اصاب الايه؟ الطير. تدور عليه، لا تلاقي الطير ولا تلاقي السهم ايه؟ متأثر بشيء من الدم. قال فينظر في السهم ليعرف هل اصاب واخطأ، فاذا لم يره علق فيه شيء من الدم ولا غيره ظن انه لم ايه؟ لم يصبه، والفرض انه اصابه. والى ذلك اشار بقوله سبق الفرث والدم، أي جاوزهما ولم يتعلق فيه منهما شيء بل خرجا بعده. كذلك هؤلاء الخوارج لم يتعلقوا بشيء من الإسلام، يعني دخلوا في الإسلام وخرجوا منه ولم يتعلقوا منه بإيه؟ بشيء أبدا. يخرجون على حين فرقة من الناس. خلي بالك بقى، النبي عليه الصلاة والسلام بيذكر متى تظهر الخوارج، متى تظهر الخوارج. يقول يخرجون على حين فرقة من الايه؟ من الناس، يعني في زمن ايه؟ اختلاف وفرقة بين المسلمين. احنا عرفنا ان هم اول ما خرجوا على ايه؟ على عثمان، ثم على ايه؟ على علي. زمان خلاف وايه؟ زمان خلاف وفرقة. فكان قوله عليه الصلاة والسلام هذا دليلا من دلائل الايه؟ النبوة. يخرجون على حين فرقة من الناس. آيتهم، الآية معناها الايه؟ العلامة. علامتهم رجل أدعج مخدج وإحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر. إحدى يدي رجل اللي هو علامة الخوارج، اللي هو كبيرهم او رئيسهم، واحدة من ايديه عاملة زي ايه؟ قال ومعلوم ان هذا ليس بحرام، وقد ثبت في سنن ابي داود باسناد على شرط البخاري ومسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه فقال احلقوه كله، او مش لابس ما تلبس النساء ما يسمى بالايه؟ بالسنتيان، لباس الثدي. سنتيانة بتضم ثدي المرأة شوي، لكن من غير سنتيانة الثدي يتحرك يمينا وشمالا مع الحركة ويضطرب. فقال إحدى يديه مثل ثدي المرأة تتحرك هكذا، أو مثل البضعة. البضعة المراد بها قطعة اللحم. وقالوا تدردر يعني برضو تضطرب وتهتز، يعني واحدة من إيديه مجتمعة كده كثدي المرأة يضطرب ويتحرك ويهتز. قال أبو سعيد: أشهد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أني كنت مع علي بن أبي طالب حين قتله. يعني علي بن أبي طالب قتل إيه؟ هذا الرجل الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، والتمس في القتل، يعني قال علي دوروا على الرجل لصفة كذا وكذا، فالتمس في القتل فأتي به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذه برضو إيه؟ من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل. كلام حلو وفعل ايه؟ على الضد. يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء. يعني شعارهم ايه؟ تحكيم كتاب الله، وليس من كتاب الله في ايه؟ في شيء. من قتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا: يا رسول الله، ما سيماهم، أي ما علامتهم؟ قال: التحليق. قال المعلق ناقلا من شرح مسلم للنووي: قوله صلى الله عليه وسلم سيماهم التحليق، يعني حلق الايه؟ الرؤوس. يعني من صفات الخوارج انهم حلقين ايه؟ حلقين رؤوسهم بالموس. وقال النووي: استدل به بعض الناس على كراهة حلق الرأس. بعض الناس قال ايه؟ يكره حلق الرأس، لان الخوارج هم اللي بيحلقوا ايه؟ رؤوسهم، فيكره حلق الرأس. قال النووي: ولا دلالة فيه، وإنما هو علامة لهم، علامة للخوارج، والعلامة قد تكون بحرام وقد تكون بإيه؟ مباح. قد تكون بحرام وقد تكون مباح، فلا يلزم كون التحليق من علامة الخوارج أن يكون حلق الرأس إيه؟ مكروها، فضلا أن يكون حرام. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة. يعني إحدى عضديه، يبقى هذا القيد فسر إيه؟ إحدى يديه، يبقى عضديه إيه؟ أضلاع قوته هنا وعضلاته في ذراعه، يبقى إيه؟ مثل ثدي الإيه؟ المرأة. قال: ومعلوم أن هذا ليس بحرام، وقد ثبت في سنن أبي داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه فقال: احلقوه كله او اتركوه كله. اللي حلقوا بعض رأس الصبي اللي هي القزع، وكانوا زمان واحنا صغيرين بيسموها الكوريك، عارفين حلقة الكوريك؟ ايوه. يحلق دير الايه؟ الرأس، ويسيب الصنية في النص ايه؟ شعرها فعال. فالنبي عليه الصلاة والسلام شافهم حلقين لعيل شوية من رأسه وسيبين شوية، قال: لا، يتحلقوه كله يتسيبوه ايه؟ يتسيبوه كله، احلقوه كله او اتركوه كله. قال: وهذا صريح في اباحة حلق الرأس لا يحتمل تأويله. قال اصحابنا، يعني الشافعية: حلق الرأس جائز بكل حال، لكن من شق عليه تعهده بالدهن والتسريح استحب حلقه، وان لم يشق استحب تركه. قال محمد بن الحسين: هذه صفة الحرورية. الحرورية لما الخوارج، وقيل حرورية ليه؟ لأنهم خرجوا من قرية في العراق اسمها ايه؟ حروراء، فنسبوا إلى القرية فقيل حرورية. قال محمد بن الحسين: كن بما أنزل الله فأولئكم الكافرون. من المتشابه الى الحرورية دايما تدندن حواليه قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ويقرؤون معها ثم الذين كفروا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم امته ممن هذه صفته. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يتبعون ما تشابه منه ويتركون المحكم منه. عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله عز وجل فاحذروهم. إذا رأيتم الذين يجادلون في القرآن ويتبعون ما تشابه منه فهم الذين أراد الله فاحذروهم. وعن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل وأخر متشابهات قال أما المتشابهات فهي آي في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرأوهن. قال المحقق قال شيخ الإسلام رحمه الله الصحيح أن التشابه أمر نسبي فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره. فالمتشابه أمر نسبي بالنسبة للقراء قد يتشابه على فلان ما لا يتشابه على على غيره. ولكن ثم آيات محكمات لا تشابه فيها لأحد. في آيات محكمات لا يختلف عليها اثنان. وتلك المتشابهات إذا عرف معناها أصبحت غير غير متشابه. المتشابهة لما انفسروها ونعرف معناها صارت غير متشابه. بل القول يعني القرآن كله محكم. القرآن كله محكم. المتشابه منه وغير ويمشاه كل محكم. لأن ربنا قال ألف لام راء كتاب أحكمت آيات. كتاب أحكمت آيات. فكل محكم. إلى أن قال رحمه الله ومن قال من السلف إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله فقد أصاب أيضا. ومراد بالتأويل ما استأثر الله بعلمه مثل وقت الساعة ومجيء أشراطها ومثل كيفية نفسه وما أعده في الجنة لأوليائه. قال ولمزيد من الإلمام حول معنى هذه الآية ننصح بالرجوع إلى رسالة الإكليل في المتشابه والتأويل لشيخ الإسلام رحمة الله عليه. أما المتشابهات فهي آي في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرأوهن. من أجل ذلك يضل من ضل ممن ادعى هذه الكلمة كل فرقة يقرؤون آية من القرآن ويزعمون أنها لهم أصابوا بها الهدى. كل فرقة تأخذ آية ويستدلون بها على مذهبهم ويستدلون بها على أنهم أصحاب الحق دون غيرهم. قال ومما قال الإمام محمد الحسين ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من المتشابه إلى الحرورية دايما تدندن حواليه قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويقرؤون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يعني إمام المسلمين يحكم بغير الحق قالوا كفر. ليه يا جماعة؟ قالوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن قالوا كفر ومن كفر عدل بربه فقد أشرك فهؤلاء الأئمة مشركون فيخرجون فيفعلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية. احنا قلنا هم خرجوا على علي ليه؟ لأنه قال رضي بحكم الرجال وإن الحكم إلا لله. علي لما سمع الكلمة قال كلمة حق أريد بها أريد الرضا. فمن المتشابه الذي يدندن حوله الخوارج دائما آية المائدة: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إيه للشاب من دول؟ لشاب حاضر في السن لسه، ها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخارجين حدثاء الأسنان، شباب صغيرين. إيه للشاب من دول لسه دغير داخل الجامع أو مربي دقنه؟ يقول له إيش رأيك في الحاكم؟ يقول له ما أعرفش. يقول ما تعرفش ليه؟ هو الحاكم بيطبق الشرع ما طبقش؟ يقول له ما يطبقش. يقول له يبقى كافر. يقولوا ليه؟ يقول ربنا قال: ومن لم يحكم بما انزل فاولئك هم الكافرون. طبعا الشاب الصغير. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قلت اخبار لا يدفعها كثير من علماء المسلمين، بل لعله لا يختلف في العلم بها جميع ائمه المسلمين. بياتي بعد ايه؟ بعد تكفيرهم. الخروج على الحكام بياتي بعد ايه؟ بعد تكفيرهم. وعن ابن طاووس عن أبيه قال: ذكر لابن عباس رضي الله عنهما الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن، فقال رضي الله تعالى عنه: يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه. هم يؤمنون بالمحكم ولكن يضلون بسبب إيه؟ المتشابه. وسبحان الله الذي قال في القرآن: يضل به كثيرا ويهدي به ايه؟ ويهدي به كثيرا. قال: يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه. وقرأ: وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وعن عبد الله بن ابي يزيد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وذكر له الخوارج واجتهادهم وصلاحهم. جماعة أهل الصلاح واجتهاد في العبادة. فقال رضي الله تعالى عنه: ليسوا هم بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى. يعني الخوارج إذا كانوا مجتهدين في العبادة فليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى. واليهود والنصارى على حق ولا على باطل؟ على ضلال. قال: ليسوا هم بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلالة. وعن الحسن وذكر الخوارج فقال: حيارى سكارى، ليس يهودا ولا نصارى ولا مجوسا فيعذروا. حيارى سكارى، ليس يهودا ولا نصارى ولا مجوسا فيعذروا. وعن المعلى بن زياد قال: قيل للحسن: يا أبا سعيد، خرج خارجي بالخريبة. الخريبة محل عند البصرة، قرية قريبة من مدينة البصرة. فقال الحسن: المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. يقولوا خرج خارجي بالخريبة، جاء المسكين شاف منكر فأراد أن ينكره فوقع فيه فيما هو أنكر مما أراد أن ينكره. ولذلك قلنا: لا يجوز تغيير المنكر بإيه؟ بمنكر يساويه، فضلا أن يكون أشد إيه؟ أشد منه. قال محمد بن حسين: اسمع وانتبه للكلام الجميل. فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام، لا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي، واحد من الخوارج بس مجتهد في العباد، صلاة ما بعدها صلاة، صيام ما بعده صيام، يقرؤون القرآن، لا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا، عدلا كان الإمام أو إيه؟ أو جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، إذا رأيت هذا الخارج تعمل إيه؟ تنبسط به وتمشي وراه؟ قال: فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قلت أخبار لا يدفعها كثير من علماء المسلمين، بل لعله لا يختلف في العلم بها جميع أئمة المسلمين. ثم قال رحمه الله: باب ذكر قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه للخوارج مما أكرمه الله تعالى بقتالهم. يعني الله تعالى أكرم علي بإيه؟ بقتال الخوارج. باب ذكر قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه للخوارج مما أكرمه الله تعالى بقتالهم. عن عبيد الله بن أبي رافع مولى أم سلمة قال: إن الحرورية لما خرجوا وهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله تعالى عنه: أجل، كلمة حق أريد بها باطل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف أناسا إني لأعرف صفاتهم. ده كلام مين؟ كلام علي. إني لأعرف صفاتهم يقولون الحق لا يجاوز هذا منهم، وأشار إلى حلق. هم أبغض خلق الله عز وجل. في لما خرجت الخارجة فقتلوا ودفنوا في البير، أتى أبا أمامة ووقف على البير دفن فيه وبكى، ثم قال: سبحان الله، ما فعل الشيطان بهذه الأمة؟ إيه ضرعها؟ يبقى إحدى يديه زي ضرع الشاة أو زي حلمة الإيه الثدي. فلما قتلهم علي رضي الله عنه قال: انظروا، دوروا لي على الرجل اللي صفته دي. فنظروا فلم يجدوا شيئا، راحوا دوروا ما لقوش الراجل. فقال: ارجعوا دوروا عليه، فوالله ما كذبت ولا كذبت. انا ما كذبتش عليكم لما قلت، ولا كذبني الذي حدثني وهو ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذلك مرتين او ثلاث، ثم وجدوه في خربة، وجدوا ذلك الرجل في خرابة، فاتوا به عليا حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله بن ابي رافع: وانا حضرت ذلك من امرهم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيخرج قوم فيهم رجل مودن اليد او مثدون اليد او مخدج اليد. ايه الالفاظ ديت؟ مودن اليد او مثدون اليد او مخدج اليد. مودن ومخدج بمعنى واحد، يعني ناقص اليد، يعني ايده فيها ايه؟ فيها نقص في الخلقة. واما مثدون او مثدون اليد يعني ان يده صغيرة مجتمعة، يعني يده ايه؟ صغيرة وايه؟ ومجتمعة. ولولا ان تبطروا لأنبأتكم بما وعد الله عز وجل الذين يقتلونهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال عبيدة: فقلت لعلي رضي الله عنه: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، سمعته إي ورب الكعبة، سمعته إي ورب الكعبة، سمعته إي ورب الكعبة. باب ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوا. يعني من قاتل الخوارج فهو مأجور، قتلهم أو إيه قتلوا، غلبهم أو غلبوا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، شباب صغير لسه يدوب مفتح، سفهاء الأحلام ما في عقول، يقولون من خير قول الناس، يحسن القيل، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله عز وجل. وعن أبي غالب أنه سمع أبا أمامة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وخرجت خارجة بالشام فقتلوا، وخرجت خارجة بالشام فقتلوا، فألقوا في جب أو في بئر. قال: فأقبل أبو أمامة رضي الله تعالى عنه وأنا معه حتى وقف عليهم ثم بكى. لما خرجت الخارجة فقتلوا ودفنوا في البير، أتى أبا أمامة ووقف على البير دفنوا فيه وبكى، ثم قال: سبحان الله، ما فعل الشيطان بهذه الأمة؟ كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار ثلاثة، شر قتلى تحت ظل السماء، شر قتلى تحت ظل السماء، خير قتلى تحت ظل السماء، خير قتلى تحت ظل السماء من قتلوه. يبقى هما شر قتلى ومن قتلوه خير ايه؟ خير قتلى. قلت: يا أبا أمامة، أشيء تقول برأيك؟ اللي بسمعه منك ده كلام من عندك انت من كيسك أم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني إذا لجريء لو حكمت على ناس بالخيرية وعلى ناس بالشرية من عندي، إني إذا لجريء، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثا حتى عد عشرة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو لا يعد تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون في الإسلام حتى يعود السهم على فوقه، ونرى الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر وسن برهم وإيه وفاجرهم، وصلى خلفهم الجمعة والعيدين. لأن كان زمان الأمير هو الذي يخطب الناس الإيه الجمعة، هو الذي صداله. عن أبي غالب قال: كنت بالشام وبها صدي بن عجلان أبو أمامة. يبقى الحديث دي فادنا فائدة ان ايه ابو امامة اسمه ايه صدي ابن عجلان او عجلان، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لي صديقا، فجيء برؤوس الحرورية فألقيت بالدرج، فجاء ابو امامة رضي الله عنه فصلى ركعتين ثم توجه نحو الرؤوس، فقلت لأتبعنه حتى اسمع ما يقول، فتبعت حتى وقف عليه فبكى، ثم قال: سبحان الله، ما صنع إبليس بأهل هذه الأمة حتى تفرقوا وضرب بعضهم رقاب بعض؟ ثم قال: كلاب أهل النار، كلاب أهل النار ثلاثة قتلوا. ثم قال: شر قتلى تحت ظل السماء، وخير قتلى الذين قتلوهم. ثم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخوارج كلاب النار. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد ذكرت من التحذير عن مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله عز وجل الكريم عن مذهب الخوارج ولم ير رأيهم. اسمع بقى، كيف لا تكون من الخوارج؟ قال: فلم ير رأيهم فصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء. يبقى الخوارج ايه؟ لا يصبرون على جور الأئمة وحيف الأمراء. ولم يخرج عليهم بسيفه، يبقى الخوارج بيخرج على ايه؟ على الأمراء. وسأل الله العظيم كشف الظلم عنه وعن جميع المسلمين، ودعا للولاة بالصلاح فعلامة السني كما درسنا في رمضان في دروس الاعتكاف، علامة السني ايه؟ الدعاء للامراء. وعلامة المبتدع ايه؟ الدعاء على الامراء. علامة اهل السنة الدعاء للامراء، ولذلك نصوا على ذلك فيما كتبوا من عقيدة اهل السنة، كما قال الامام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا معصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. فعلامة أهل السنة الدعاء للأمراء. الإمام أحمد زي ما درسنا قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها لمين؟ للحاكم، لأن صلاح الراعية من صلاح الإيه؟ الراعي. الإمام أحمد يقول: لو ربنا يقول لي يا أحمد ليك دعوة مستجابة تدعي بها بإيه؟ هقول يا ربي أصلح الإيه؟ حكامنا، لأن الحاكم إذا صلح صلحت الرعية، وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين. ولذلك قال: ونرى الحج والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر وسن برهم وإيه؟ وفاجرهم، وصلى خلفهم الجمعة والعيدين. لأن كان زمان الأمير هو الذي يخطب الناس الإيه؟ الجمعة، هو الذي يصلي بهم الإيه؟ العيد. وإن أمروه بطاعتهم فأمكنته طاعتهم أطاعه، وإن لم يمكنه اعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصية لم يطعهم. وإذا دارت الفتن بينهم لزم بيته وكف لسانه ويده، ولم يهوى ما هم فيه، ولم يعن على فتنة. انتبه، فمن كان هذا وصفه كان على الطريق المستقيم إن شاء الله تعالى. ايوه، عرفت بقى الصفات اللي تعرف بها نفسك انت على الصراط ولا لا؟ هذه الصفات احفظها، دي صفات امن اراد الله به الايه؟ النجاة. قال: باب في السمع والطاعة لمن والله ولي امر المسلمين، والصبر عليهم وان جاروا، وترك الخروج عليهم ما اقاموا الصلاة. باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين، والصبر عليهم وإن جاروا، وترك خروج عليهم ما أقاموا الصلاة. عن عمرو بن يزيد قال: سمعت الحسن أيام يزيد بن المهلب يقول، وأتاه رهط قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله وإن بغوا، وأن نقول الحق حيثما كنا، لا نخاف فتوء أن يرفع الله عز وجل ذلك عنه. والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، ووالله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم قال: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بإيه؟ بما صبر، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعنشون. فالصبر هو مفتاح الفرج. فاصبر إن العاقبة للإيه؟ للمتقين. الصبر دائما هو مفتاح الفرج. وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا، لا ما صلوا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإنما شبه رأس الحبشي بالزبيبة لتجمعها ولكون شعره أسود، وهو تمثيل بالحقارة وبشاعة الصورة وعدم الاعتداد بها. ثم قال الحافظ: وقد أجمع الفقهاء يقول حافظ بن حجر: قد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب. احنا قلنا شرحنا المتغلب يعني ايه؟ رجل جنب ثورة وشال الحاكم موجود وعين نفسه ايه؟ حاكم بدال، يبقى ده اسمه السلطان المتغلب. اجمع الفقهاء على وجوب طاعته والجهاد معه وان طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، ولم يستثن من ذلك الا اذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدة لمين؟ لمن قدر عليها. وقد ذكرنا في دروس الاعتكاف ان السلطان لو اتى بكفر صريح وكنا عاجزين عن تغييره وكان خروجنا عليه يثيره علينا ويؤلبه علينا، يبقى مطلوب من ربه ايه؟ السكوت والصبر. قال الامام النووي رحمه الله: واما الخروج عليهم وقتالهم فحرام باجماع المسلمين وان كانوا فسقة ظالمين. الخروج عليهم حرام باجماع المسلمين وان كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الاحاديث بمعنى ما ذكرته، واجمع اهل السنة انه لا ينعزل السلطان بالفسق، الى ان قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البيت، فتكون المفسدة في عزله أكبر منها في بقائه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله وإن بغوا، وأن نقول الحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا لهم وأطيعوا في عسركم ويسركم ومنشطكم ومكرهكم وأثرة عليكم، ولا تنازعوا الأمر أهله وإن كان لكم. قال العلماء: معناه تجب طاعة ولاة الأمر فيما يشق وتكرهه النفوس وغيرها مما ليس بمعصية، فإن كان بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية. ومعنى الأثرة هي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا، أي اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بأمور الدنيا عليكم ولو يوصلوكم حقكم مما عندهم. يقول لك: يا عم مش حاسين بينا، هم عايشين في ايه واحنا عايشين في ايه؟ ها؟ ما اسيبهم، أدوا الذي عليكم وسألوا الله ايه الذي لكم. وعن علقمة بن وائل: هم ومنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم سأله الثانية والثالثة فجبذه الأشعث بن قيس الكندي رضي الله عنه وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وعن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا. هل يجوز للعبد أن يكون أميرا؟ كيف عبدي بأمير الأحرار والحبشي لا يولى؟ يبقى اسمع وأطع ولو كان عبدا حبشيا، يعني إيه؟ معناته إذا غلب غالب على الإمارة ولم يكن من أهلها اسمع له إيه؟ وأطع. لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر منقصة في دنياك فقل: سمع وطاعة، دمي دون ديني. قال محمد بن حسين: فإن قال قائل: إيش الذي يحتمل عند قول عمر رضي الله عنه في مقاله؟ ايش معنى قول عمر ده دمي دون ديني؟ قيل لو يحتمل والله تعالى اعلم ان نقول من امر عليك او من امر عليك من عربي او غيره اسود او ابيض او عجمي فاطعه فيما ليس لله عز وجل فيه معصية، وان ظلمك حقا لك، وان ضربك ظلما لك، او انتهك عرضك واخذ مالك، فلا يحملك ذلك على ان تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله، ولا تخرج مع خارجي حتى تقاتله، ولا تحرض غيرك على الخروج عليه، ولكن اصبر عليه. وقد يحتمل به ان يدعوك الى منقصة في دينك من غير هذه الجهة، ويحتمل ان يأمرك بقتل من لا يستحق القتل، او بقطع عضو من لا يستحق ذلك، او بضرب من لا يحل ضربه، او باخذ مال من لا يستحق ان يؤخذ ماله، او بظلم من لا يحل له ولا لك ظلمه، فلا يسعك ان تطيعه. فان قال لك ان لم تفعل ما امرك به والا قتلتك او ضربتك، فقل دمي دون ايه؟ دون ديني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة المخلوق في معصية الخالق عز وجل، ولقوله صلى الله عليه وسلم انما الطاعة في المعروف. وعن عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا يا رسول الله افلا ننابذهم على ذلك؟ قال لا، ما اقاموا فيكم الصلاة، الا من ولي عليكم منهم فرآه يأتي شيئا من معصية الله عز وجل فلينكر ما يأتي به من معصية الله عز وجل، ولا تنزعن يدا من طاعة الله عز وجل. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.